وغير ذلك مما كانوا يزعمون، حتى لا يتوانى عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الاتهامات، قال له سبحانه وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن. يعني لا يضرك كلامهم، لأن كلامهم كاذب وغير حقيقة. ما أنت بنعمة ربك، بإنعام ربك، بأن الله سبحانه وتعالى سلط عليك عنايته ورعايته، لا يهمك بعد ذلك أن يقولوا كاهن. نحن نعلم ونعلن أنك لست بكاهن، فذكر، دم على تذكير المشركين، ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون. فما أنت بنعمة ربك بإنعامه عليك بكاهن، خبر ما ولا مجنون، ما أنت بكاهن يعني ما حجازية ترفع وتنصب. وهنا الخبر اقترنت به باء حرف الجر الزائد، فما أنت بكاهن يعني لست كاهنا ولا مجنون، ما أنت بكاهن ولا مجنون يعني ولا أنت بمجنون، معطوف عليه، مجنون معطوف على كاهن. أم بل يقولون هو شاعر، يعني بل أيقولون هو شاعر، يعني قالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، يعني شاعر يموت كما يموت غيره، وننتظر ميتته والتخلص منه كما مات غيره من الشعراء. لكنهم نسوا أنهم أيضا محكومين بالموت، أنهم أيضا محكومون بالموت، والموت ينتظرهم والموت يستقبلهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني أنت بتهربوا بتلاقوا قدامكم، فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم غيب الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فما أنت بنعمة ربك بإنعامه عليك بكاهن. والكهانة هي الإخبار عن الأشياء الغائبة، سواء كانت ماضية أو مستقبلة، هذا يسمى كاهن. يتكهن يعني يخبر أنه سيكون في المستقبل كذا وكذا، هذا اسمه كاهن. ربما يكون ذلك من افتراءاته، وربما يأخذ شيئا من الشياطين بما التقطت من بعض الأخبار السماوية استراقا، حينما حرس الله السماء فجعل فيها هذه النجوم التي تدافع عن الاستماع والاستراق. ربما أخذ خبرا كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يزيدون عليه 100 كذبة، يعني يأخذ خبر خطف ثم يزيدون عليه 100 كذبة. ولا يجوز تصديق الكاهن، بل لا يجوز أن يسعى إليه ويذهب إليه ويسأله عن أموره الخاصة. واحد يضع له ضايق يصير بروح لعند الكهان، هذا بيضرب بالرمل، وهذا بينوم مغناطيسي، وهذا بيساوي مندل، كل هذه الشعوذات ما ما أنزل الله بها من سلطان. الرمل في بعض الأحاديث الضعيفة سئل عليه الصلاة والسلام عنه هل كان نبي يفعله فمن صادف عمله عمل ذلك النبي فبها. على كل حال حديث ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخبر عن المغيبات بل تبرأ، قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لا أعلم الغيب، إنما يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. الله استأثر بعلم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني خبره كما كان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأشياء التي كانت خفية أو ستكون، كان يخبره، لكنه ليس عنده علم ذاتي بالمغيبات عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء مما اختص به سبحانه وتعالى العلم بالمستقبل والعلم بالغيب. والله سبحانه وتعالى يطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى من السر، يعني قبل أن يمر السر على خاطرك أو يخطر ببالك فإن الله تعالى يطلع عليه أنه سيمر ببالك وسيدور بخلدك كذا وكذا، يعلمه جل جلاله فلا يخفى عليه شيء. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إن أسررتم أو أعلنتم فالله لا يخفى عليه شيء. أما غير الله سبحانه وتعالى فربما خفي عليه، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة القضاء أني إنما أنا بشر فأتيني الخصمان، وربما يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فأقضي كما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو سحت. يعني لا يقول إن النبي أفتاني أو قضى للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا قضيت بحسب الحجج، هذا جاء بحجة وهذا جاء ببينة، فقضيت بحسب الظاهر، والله يتولى السرائر جل جلاله. فهذا تنزه منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم الغيب، والله أمره بهذا، قل لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، بشر عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك وقت اللزوم كان يطيعه سبحانه وتعالى على بعض القضايا الخفية وتكون سرا. بعض من تآمر على النبي عليه الصلاة والسلام وقد قتل لهم في بدر، من قتل تآمرا إنه لولا عيال لي، يقول لولا عيال لي ودين علي لقتلت محمدا، فتعهد له ذلك الرجل الآخر أنه سيقضي له دينه، وقال عيالي مع عيالك، شحذ سيفه وسمه وهيئه، ثم ذهب إلى المدينة متقلدا سيفه، ولكن من سوء حظه أنه صادفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فساقه من حمائل سيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صفوان اسمه يمكن، قال له الآن أمية، عمير ابن، نعم عمير، لكن اللي حكاه الثاني صفوان، نعم. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له دعه يا عمر، ما جاء بك؟ قال أسير لي عندكم جئت لأجله. قال وما هذا السيف؟ جاي تترجانا بالأسير، هذا السيف ليش حامله؟ قال وقاتلها الله من سيوف وما نفعتنا هذه السيوف، يعني في غزوة بدر ما استفدنا منها شيء. قال له لأجل هذا جئت فقط؟ قال نعم. قال ما حديث جرى بينك وبين صفوان وأنتما عند الكعبة قال لك كذا وقلت له كذا؟ لولا دين علي ولولا عيال لي لقتلت محمدا فتعهد لك بذلك، فجئت لأجل هذا. فآمن رأسا، قال والله ما كان بيننا أحد، فمن بلغك هو ربك. ذلك آمن. وكذلك المرأة التي دس معها الكتاب، حاطب بن بلتعة دس معها كتابا لقريش حينما جمع النبي عليه الصلاة والسلام لغزوهم وكتم ذلك، بعث هذا كتابا لقريش يحذرهم إن النبي جمع عليكم ويريد مداهمتكم. فأخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر عليا وصاحبه أن يذهبا ألا تجدان ضعينة في المكان الفلاني ومعها كتاب، خذوا منها هذا الكتاب. راحوا وجدوها راكبة على جملها، فسألها عن الكتاب، قالت ما معنى الكتاب؟ قال لها سيدنا علي إما أن تظهر الكتاب وإما أن نعري الثياب، نشل هيك ونشوف شو معي. فأخرجته من عقيصتها، خبيته بطفيرتها براسها، أخذ هذا الكتاب وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء من عناية الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معناها أنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إنما أنا بشر كما أنا اللي سمعناه الآن، يأتيني الخصمان فأحكم بمقتضى ما أسمع. فالكاهن لا يعلم الغيب لكنه يكذب ويخبر عن المغيبات، هذا اسمه كاهن. الكاهن غير الساحر، الكاهن الذي يخبر عن الغيب، والساحر الذي يسحر أعين الناس بأشياء إما فنية أو شيطانية أو إلى آخره. ما تعلمنا السحر وما ينبغي أن نتعلمه ولا يجوز تعلمه، وما يرويه الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا السحر ولا تعملوا به كذب، ليس بحديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل العلم بالسحر لا يجوز، نعم، إلا في بعض الأحيان. وكأنه عده من الكفر بقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يضرهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، نعم. وهذا في هذا الوقت كثير، خصوصا عند النساء، عند النساء هذا كثير في هذه الأيام، أيوة، تتكهن وتظهر أنها في معها اشتراك أو اتفاق مع بعض الجن، أيوة، لابسة ملبوسة مجنونة، الله أعلم، من هذه الناحية، وتخلط على النساء. والنساء سريعة التأثر، النساء سريعات التأثر، يتأثرن بهذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان الكاهن حتى لا يعلق بقلبه تضييقه، لأن من صدقه فقد كفر ومن أتاه فقد فسق. في ناس بيجيبوا هذه كانت الدور نجمة بالودع، جيبوها باسم التسلية وترمي فتن بالبيوت بين النساء في وحده دائما حاطه دابه ودابه صفتها كذا كذا كذا، تتصور ان ضرتها او سلفتها او كنتها يقع بينهما العداوات والبغضاء والفتن. لذلك يجب البعد عن الكهنة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كاهنا، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. المجنون أعماله غير منضبطة وأقواله غير منتظمة، وكانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم محكمة، وكلامه كان منسقا وفيه الحكمة أيضا. فكيف يقولون مجنون؟ معطوف عليه. أم بل يقولون هو شاعر، وقد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما هو بقول شاعر؟ القرآن. وإذا قرأت القرآن تجده فيه بعض الجمل منطبقة على أوزان الشعر، ولكن ليس فيها التزام الشعر ولا القافية، مرة بيجي ميم مرة بيجي نون آخر الآية مثلا، ما في التزام لا القافية ولا السجأ. فالقرآن أعجزهم من هذه الناحية، ما قدروا أن يقولوا شعر وما قدروا أن يقولوا سجأ. فلا هو مثل دندنت وقول الكهان، ولا هو مثل قول الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون حوادث الدهر، والمنون هي الموت، والريب معناه الشك، والموت غير مشكوك فيه. فكيف يقال ريب المنون؟ لأن الناس مع أنه محكوم عليه بالموت، مع عليهم بالموت، فهم عن الموت غافلون، كأنهم شاكون بالموت، ذلك سمي ريب المنون. وإلا هو ما في ريب المنون، أكيد في حد ما مات من كل اللي مضوا، كلهم ماتوا، واللي عاش 1000 واللي عاش 2000 واللي عاش 500 واللي عاش، كله أخيرا يموت. حتى أفضل الخلق على الإطلاق قال له تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وما كتبنا لقبلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني ما في بشر إلا بده يموت. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أيوة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل تربصوا هلاكي، لكن الأعمار بيد الله، فإني معكم من المتربصين هلاككم. أنتم تستنوا موتي وأنا بستنى موتكم، لأن الموت محكوم به على الجميع. ولما سلم بعض اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يغشون في أقوالهم ومخاطبتهم، قال له السلام عليك يا محمد السام. قال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم. أكل السيدة عائشة ما سمعت شو قال، عم يقول السام عليكم. ألا سمعت وقلت عليكم، والسام الموت معناته، علينا وعليكم معناته وس علينا. نعم. وهون عم يقول في القرآن قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أنتم انتظروا وأنا بنتظر، والله أعلم بالأعمار. فإني معكم من المتربصين هلاككم، فعذبوا بالسيف يوم بدر. قتل الذين كانوا أكثر شرا، مثل أبو جهل وغيره. والتربص، معنى التربص الانتظار. أن تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم لو حكموها هي بتقول لهم هالحكي هذا تبع كاهن تبع مجنون تبع شاعر أم تأمرهم ترشدهم عقولهم لهذا أي قولهم له ساحر كاهن شاعر مجنون معناته لا تأمرهم بذلك العقول لو حكموها ما تأمرهم بهذا كما قلنا المجنون له سيما والكاهن له علامة والشاعر له أوزان وله قريب فليس واحدا من هذه الأشياء التي يتهمونه فيها عليه الصلاة والسلام ولا صفة من الصفات فلو حكموا عقولهم ما قالوا وقد فعل هذا الوليد مرة قالوا تقولون كاهن وليس بكاهن تقولون شاعر وما وأنا أعلم القوافي وأعلم الشعر ليس هذا القرآن بشعر إلى آخره فظنور حي آمن لما عم يحكي الحكي قالوا له ما تقول أن صفا صفا صفا وفكر وقدر قتل كيف قدر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر مع أنه بالأول قال له مو سحر رجع شبدي اللون وبده ما يخرج عن عقيدة الإشراك ولا عن العصبية التي هي عندهم بده يتمعهم وبالأول ما لقى ولا حجة أخيرا شو بده يقول قال له ساحر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر يعني ليس من أقوال الله قول البشر كلهم بشر وكلهم فصحاء تحداهم القرآن بعدة أمكنة بعدة مناسبات أن يأتوا بمثل سورة من مثله بعشر سور مفتريات بسورة من مثله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فأعجزهم ومع ذلك من أصر على الكفر والعناد كان هلاكه إما بالدنيا وإما بالآخرة قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا قولهم له ساحر كاهن شاعر مجنون أي لا تأمرهم بذلك أم بل هم قوم طاغون يعني ليس ذلك من وحي العقول الكلام والاتهامات النبي عليه الصلاة والسلام ليست من وحي العقول لأن العقل لا يقول كذلك لكن الذي دفعهم لهذه الأقوال طغيانهم بل هم قوم طاغون بعنادهم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون تقوله يعني اختلق القرآن قاله من عند نفسه لم يختلقه عليه الصلاة والسلام بل لا يؤمنون ولو تقول قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اذبحوا ذبح لكن ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولا يفعله ولا يليق بجنابه الكريم أم يقولون تقوله اختلق القرآن لم يختلقوا بل لا يؤمنون استكبارا فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مثله إذا اختلقه هو بشر وأنتم بشر وهو من العرب وأنتم من العرب وكلكم فصحاء وشعراء سعوا مثل حكاية وجيبوا مثل القرآن فليأتوا بحديث مثله يتحدث عن الماضي والمستقبل والمغيبات بالعبارات الجزلة الرقيقة الواضحة هلا تقرا بعض كلمات بعض الكتبة مثلا بعض الكتاب او بعض الشعراء كل شغلة بدك تفكر شو معناها وشو ترتيبها وتراجع القواميس تقرا القرآن العامي بيقرا القرآن بياخذ منه فائدة والعالم بياخذ منه فائدة وان كان في تفاوت بالفهم لكن إجمالا القرآن واضح بلسان عربي مبين، ما في تعقيد ولا في غريب. ولما اتهموه أنه أتى بكلمات غريبة ما هي من كلمات العرب، كلمة عجاب وكلمة كبار وكلمة قسورة، قالوا هذه مو موجودة باللغة العربية، قسورة بمعنى الأسد، وكبار مكروا مكرا كبارا، كمان ما في كبار باللغة العربية، في كبير. إن هذا لشيء عجاب، قالوا كمان ما فيه الوزن، هذا عجاب فيه عجيب. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، قالوا ما في، جمعوا الفصحاء قالوا ما في إلا ما بقي إنسان آخر، قالوا له في واحد مسن اختيار بالبيت، قال أنا جيبوه لنشوف، ما راح لعنده النبي حتى ما يقولوا أنه وشوشوا أو علموا، جيبوه. جابوه لعند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دغدغه يعني مبتكره، فقال أتدغدغني يا ابن بني قسورة، من بني أسد رضي النبي عليه الصلاة والسلام، أتدغدغني بين يا ابن بني قسورة وأنا شيخ كبار، إن هذا لشيء عجاب. ثلاث كلمات، هذا مو المعجزة أن يقولها وليست من كلام العرب، بس المعجزة أن الله ألهمه أن يجمع الثلاث كلمات في هذه المناسبة. فبهت الذي أنكر. فالقرآن ما فيه غريب، ومن الخطأ أن يقولوا بعض المؤلفين أو بعض الناس أن يقولوا هذا غريب القرآن، هذا الكتاب في غريب القرآن. ما بنسميه غريب، لأن الغرابة ضد الفصاحة، الغرابة عدل في الكلام، والكلام الغريب ليس بالفصيح، لكن يقولوا ألفاظ القرآن ما أحسن من كلمة غريب القرآن أو الغرائب من القرآن. نعم. بل هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون استكبارا، فإن قالوا اختلقا فليأتوا بحديث يختلق مثله إن كانوا صادقين في قولهم أنه مختلق. أم خلقوا من غير شيء، أي يعني بدون خالق، صنع بدون صانع بالصير، ما بالصير، أم خلقوا من دون شيء بدون خالق، أم هم الخالقون أنفسهم، ولا يعقل مخلوق بدون خالق، ولا معدوم يخلق، يعني إذا كان هن خلقوا أنفسهم هن كانوا عدم، المعدوم بيخلق حاله بيساوي حاله موجود، مو معقول. أم خلقوا من غير شيء، يعني بدون خالق، بل هم الخالقون أم هم الخالقون أنفسهم، كمان هذا إنكار آخر، لن يخلقوا حالهم إذا ما في خالق. والمعدوم، المعدوم لا يخلق نفسه، واحد معدوم من العدم يخلق نفسه بيساوي حاله موجود، ما بصير، لا يخلق نفسه. أم هم الخالقون أنفسهم، ولا يعقل مخلوق بدون خالق، ولا معدوم يخلق، فلا بد لهم من خالق هو الله الواحد، فلم لا يوحدون طالما ما في لهم خالق غير الله، هل من خالق غير الله؟ إذا كان ما في خالق غير الله فلم لا يوحدون، يعني ليش بيجعلوا مع الله أصنام، يعني بيعتقدوا بوجود الإله لكن يعبدون معه هذه الأصنام، ويقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله، ولا من الله إلى الله زلفى. نعم. هلأ المطالبة مو بعبادة الله في أصل العبادة، المطالبة بالتوحيد، ذلك قال لك فلم لا يوحدون، ويؤمنون برسوله وكتابه. أم خلقوا السماوات والأرض؟ تكشرنا من أنفسهم. السماوات والأرض موجودين ما في إشكال. طيب مين سواهن؟ هن سووا السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق فلم لا يعبدونا؟ بل لا يوقنون به، وإلا لآمنوا بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي يدلهم على ربهم. أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاءوا بما شاءوا؟ يعني كانوا يطلبوا أن ليش أنزل على هذا اليتيم هذا القرآن وشاءت هذه النبوة؟ لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم، في واحد من الكبار المشهورين وجاء، ليش نزل على هذا اليتيم؟ قال لك أم عندهم خزائن ربك؟ كنا بدي نوزعوا الرزق. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الرسالة الله يصطفي من خلقه ما يشاء من الملائكة رسلا ومن البشر رسلا يصطفي، والاصطفاء لله مو شيء على تشهيهم. ليس عندهم خزائن الله من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاءوا بما شاءوا. أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون؟ وفعله سيطرة، سيطرة يسيطر فهو مسيطر، ومثله بيطرة ومثله بيقرة. هذول كلمات ما ورد في اللغة غيرهم، خمس كلمات جاب منهن الثلاثة، سيطرة وبيقرة وبيطرة. بيطرة أصلح الدواب، بيطار، نحن بنقول له بيطار أصلح للدواب. وبيقرة بمعنى أساء وأفسد. إذا فتشت في اللغة ما بتلاقي غير الأربع خمس كلمات بهالوزن هذا. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ يعني عندهم سلم يصعدون بهذا السلم فيسترقون الأخبار حتى عم يجيبوا الأخبار والأشياء. أم لهم سلم مرقا إلى السماء يستمعون فيه، أي عليه كلام الملائكة، حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك؟ إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعوهم بسلطان مبين. عندهم سلم عم يطلعوا ويصعدوا سبب إلى السماء يسترقون فيه السمع. عندهم هيك شيء؟ يجي اللي استمع منهم وجب لنا حجة، سلطان حجة وبينة شو سمع حتى يبين الحقيقة. أم لهم سلم مرقا إلى السماء يستمعون فيه، أي عليه كلام الملائكة، حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم، أي مدعي الاستماع عليه على هذا السلم، بسلطان مبين بحجة بينة واضحة. ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله، قال تعالى أم لهم البنات ولكم البنون، يعني عم يعد المزاعم التي كانوا يزعمونها. من جملة ما كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، والله أنكر عليهم ماذا؟ هل شهدوا خلقهم للملائكة حتى يقولوا عنهم إناث وعفون إناث يقولون عن الملائكة إناث؟ هل شهدوا خلقهم؟ يجعلون لله البنات ولهم البنون، ألكم أم له البنات ولكم البنون، وهم يكرهون البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم زعلان كاظم الغيظ بقلبه مما بشر به. أم له البنات ولكم البنون تعالى الله عما زعموا أن تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين فهم من مغرم مثقلون. يعني شو اللي عم ينفرن؟ ما عم يخليهم ينصاعوا للحق وينقادوا للإيمان؟ شو اللي عم ينفرن؟ في عندهم شيء من الحجاج؟ ما عندهم. طيب انت عم تطالبهم بشيء مغرم، غرامات واموال يدفعوها، عم يستثقلوا منها ويهربوا، عم تنفرهم بسبب الشغل. ما كان يطلب عليه الصلاة والسلام شيئا منهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كل الأنبياء كانوا يقولون ذلك، ما أسألكم عليه من أجر. فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ واللي عندهم علوم الغيب موجودة عند منهم حافظين فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وأمور الآخرة بزعمهم، لأنهم كانوا ينكرون البعث وينكرون أمور الآخرة التي كانت من السمعيات وحدث عنها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. الجنة وأوصاف الجنة والنار وأوصاف النار والصراط والحساب كل الأشياء هذه عندهم علومها يا ترى، أم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة يعني مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدثهم ويخبرهم وينبئهم في البعث وأمور الآخرة بزعمهم. أم يريدون كيدا؟ كمل السورة ولا حاجة؟ حاجة شي مرة أقول كمان خلاص. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك الفرج القريب يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الفرج القريب، اللهم عاملنا بإحسانك ولطفك وكرمك ولا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا فإنا مذنبون يا أرحم الراحمين، وإنك عفو كريم فاعف عنا، إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم، اغفر لنا يا رب العالمين وأحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين، وانصر من نصر المسلمين واخذل من خذلهم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك لا